الإسلام. نعم نعم. تقدم يعني الكلام عن العام، وهو من أهم المباحث في أصول الفقه مبحث العموم والخصوص، والأمور العام والخاص أو العموم والتخصيص. هذا يعني من أهم المباحث في أصول الفقه. وتقدم أن العام له ألفاظ أو صيغة العموم، النص العام حصرها المؤلف في أربعة ألفاظ. وتقدم أن علماء الأصول يقولون بأن من صيغ العموم جميع وكل، جميع وكل، فجميع كلمة جميع إذا جاءت في أي نص فهي نص في العموم، أما كلمة كل فإنها ظاهرة في العموم. يعني ما المراد بكونها ظاهرة في العموم؟ أي أنها عامة بحسب نسيقة له، فكل عموم بحسبه، كل عموم بحسبه، كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله مخلوق، على أن القرآن مخلوق، قالوا الله خالق كل شيء. نحن نقول بأن كل هنا ليست نصا وإنما هي ظاهرة، أي أنه خالق كل شيء يخلق، خالق كل شيء يخلق، كما في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك الله؟ لا، أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. يمكن أن، هل أوتيت ملك سليمان؟ لا، ما أوتيت من كل شيء، يعني كل ما هو موجود، كل شيء موجود يصح أن يطلق عليه بأنه شيء، وإنما أوتيت من كل شيء يمكن أن يكون في يد الملوك. لا، هنا عموم النص، هنا عموم هي بحسبه، لهذا قلنا بأنه ظاهرة في العموم، أي كل عموم يعني بحسبه، كل عموم بحسبه، فعموم الخالق بحسبه وعموم المخلوق بحسبه. المخلوق ضعيف، فإذا عممنا في المخلوق فالتعميم يكون بحسب قدرته، هذا هو المقصود. فيفرق بين كل وبين جميع. ثم بعد ذلك يأتي الاسم المعرف بالألف واللام، كالإنسان مثلا، إن الإنسان لفي خسر، هذا اسم معرف بالألف واللام. كذلك اسم الجمع المعرف باللام، مثلا اسم الجمع، شوني المثال، نعم نعم، النساء، الإبل، ونحن ذلك، هذا اسم جمع معرف به، هو أصلا مدام أنه للجمع فهو للعموم، فإذا عرف بالألف واللام صار يعني أدل على العموم، يعني أقوى في الدلالة على العموم. كذلك الأسماء المبهمة، ويدخل في الأسماء المبهمة أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة، هذه كلها تدل على العموم، كلما وجدت هذه الأسماء فهي دالة على العموم، ويخرج بذلك الحروف، لأن هناك في مثلا هناك حروف استفهامية، هناك حرف الشرط، اسم الشرط في الشرط، هناك حرف إن مثلا، هذا حروف الشرط، موصول حرفي، مثال ما ما اسم موصول، نعم قد يكون موصول حرفي، ال موصول، يعني هناك، يعني هنا يستثنى الحروف في هذه الموصولات والشرطيات والاستفهام، هنا لابد أن تكون أسماء مبهمة، فيخرج بذلك الأسماء الظاهرة ويخرج بذلك الأسماء المضمرة. الاسم الظاهر والاسم المضمر لا يدل على العموم إطلاقا. كمن في من يعقل من، وتقدم أنه لا يقال يعقل وإنما يقال في من يعلم. كذلك ما في ما لا يعقل، وهذه يصح أن يقال في ما لا يعقل أو ما لا يعلم. وأي في الجميع، يعني في من يعلم وفي من لا يعلم. وأين يستفهم بها عن المكان، كما في حديث الجارية، حديث معاوية من الحكم السلمي في صحيح مسلم، أين الله، وهذا استفهام منه صلى الله عليه وسلم عن المكان، يعني في أي مكان، وهذا يفيد العموم، عموم الأمكنة. فقالت في السماء، فأين هذه يستفهم بها عن عموم المكان، ومتى يستفهم بها عن عموم الزمان. كذلك ما في الاستفهام والجزاء، ما سواء كانت استفهامية أو الجزاء. قال وغيره، طبعا يدخل في هذا كل الأسماء المبهمة. ولا في النكرات، يعني لا نفي في النكرات. والعموم من صفات النطق، والعموم يستفاد العموم من ماذا؟ من صفات النطق. فإذا النص العام من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ من اللفظ، من الكلام، من اللفظ، من الصيغة، أم أنه يؤخذ من المعنى؟ من المعنى، يؤخذ من المعنى لا من الصيغة. قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي أن العموم يؤخذ من القول لا من الفعل. فإذا جاءنا، طبعا في القرآن الكريم كله قول، وإنما المقصود بهذا الأحاديث، فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إما قول وإما فعل وإما إقرار. فالأحاديث القولية يستفاد منها العموم إذا كانت بالألفاظ المتقدمة وغيرها. أما الفعل، يعني القول، هذا يؤخذ منه العموم. أما الفعل فقال لا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني في غير النطق، كالفعل عليكم السلام وما جرى مجراه، يعني الفعل وما جرى مجراه كالتقرير. فالفعل لا يؤخذ منه العموم، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعلا فهذا لا يستفاد منه العموم. فإذا حكم عليه الصلاة والسلام في قضية معينة فهنا لا يجوز التعميم، لأنه ليس قولا وإنما هو فعل. فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، هل القيء من نواقض الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يأمر به وإنما هو فعل. فالفعل لا يؤخذ منه العموم، لا نقول بأنه دعا، قاء فتوضأ، وهذا الفعل أقوى ما يدل عليه الفعل الاستحباب. هناك حوادث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيها، وهي التي تعرف عند العلماء بقضايا الأعيان. هذه القضايا، قضايا الأعيان، لا عموم لها. فإذا وقعت واقعة وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين، فنقصر هذا الحكم على تلك الواقعة ولا نعمم، لا نحكم بالعموم. كلما وقعت هذه الواقعة نحكم بهذا الحكم، لا، هذا خطأ، لأنه ليس قولا، هذا إنما يكون في القول، العموم إنما يكون في القول. أما قضايا الأعيان التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نقصرها على ذلك، على موردها، لا نتجاوز ولا نعمم. وهذا يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استدبار الكعبة وعن استقبالها ببول أو غائط، هذا نهي قولي. ثم بعد ذلك رآه ابن عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام بيت المقدس عند قضائه حاجته. فهل يؤخذ من هذا عموم؟ هو فعل. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل تشريعا للأمة؟ هل أمر به؟ ما أمر به، بقي ليس من باب القول، من باب الفعل. هذا الفعل هل يفيد العموم؟ لا يفيد العموم. ولهذا أخطأ من أخذ بهذا وقال يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وكذلك من قال يجوز الاستقبال والاستدبار في البناء دون الفضاء. لا دليل على هذا، ليس على هذا دليل. هذا فعل في مقابل قول، وهذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلن بفعله، وحينئذ لا يؤخذ منه، لا يستدل بهذا الحد، لأن البعض ربما من باب الجمع بين الأدلة سلكوا مسلكين. المسلك الأول جماعة قالوا نفرق بين الفضاء وبين البناء، فقالوا في البناء يجوز لوجود الحائل وفي الفضاء لا يجوز. طبعا وهذا أي هذا يعني جمع بين الأدلة، لكنه جمع ضعيف. لماذا؟ لأنك إذا كنت في الفضاء أليس بينك وبين الكعبة جبال؟ إذا هي كالبنيان، كالبناء، هذا البناء قريب وهذا بناء بعيد، بينك وبين الكعبة عمارات أيضا، فهي يعني هناك يعني حاجز. مع هذا لماذا تفرق بين الحاجزين؟ هذا جائز وهذا، وعدم وجود الدليل. كذلك من فرقوا فقالوا الاستقبال حرام والاستدبار جائز. لماذا قالوا الاستقبال أقبح؟ هذا غير صحيح، الاستقبال هذا ليس علة، وإلا فبعض الناس يقول استدبار الكعبة أقبح من استقبالها، فكان يعني هذا القول أيضا غير معتبر. والقول الصحيح هو عدم التفريق بين الاستقبال والاستدبار، وعدم التفريق أيضا بين البناء والفضاء، لأنه إذا كان الإنسان قد نهي عن البساط تجاه القبلة ولو مع وجود الحائل حتى مع الجدار لا يجوز البساط تجاه القبلة، من باب أولى مقابلة القبلة بالنجاسة، من باب أولى بطريقنا. ثم إن القول يفيد العموم، أما الفعل فلا عموم له، وحينئذ يكون يعني هذا يعني يقوي القول بالمنع مطلقا، إلا إنسان إذا يعني كما حدث بأيوب الأنصاري أظن لما ذهب إلى الشام قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، وجدنا بيوتا يعني بنيت تجاه الكعبة، قال فكنا يعني ننحرف ونستغفر الله، فهذا يعني يدل على أنه فهم العموم، والعموم إنما أخذه من اللفظ لا من الفعل. فانتبه دائما عندما تقرأ النصوص من السنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل كذا أو أنه فعل كذا، انتبه بأنه هذا النص هذا فعل، لأنه كان أحيانا أثناء النظر ربما يخفى عليك هذا الجانب. هذه سنة وهذه سنة، لا، فرق بين القول وبين الفعل. نعم نعم، يعني إذا حكى الصحابي فعلا هنا هذا الفعل خليه فعل لا يفيد العموم، إذا كان اللفظ نعم يفيد العموم تستدل باللفظ. أما حتى يعني عند مناقشة الأدلة مثلا إذا نظر في كتب الفقه ومناظرات ومناقشات بين المذاهب ينظر لابد أن يتأمل جيدا في هذه النصوص، لأن بعضهم هذا يستدل وهذا يستدل، لكن لابد أن ننظر إلى نوع الدليل، هذا دليله قولي وهذا دليله فعلي، الدليل الفعلي هذا لا يفيد العموم ولا يمكن تعميمه على جميع الناس. لماذا؟ لأنه قد يكون له خاصية، قد يكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون عليه الصلاة والسلام فعله لشيء معين لحكمة معينة. ولهذا مثلا قصة رضاع الكبير هذا لا ينبغي تعميمها على جميع الناس، رضاع الكبير وردت أحاديث قولية قولية فيها أن الرضاع يكون معتبر هو ما كان دون الحولين، ما زال على الحولين هذا لا يعتبر. لكن في حادثة فريدة، حادثة واحدة في قصة سودة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وأن تحتجب منه، فهذا لأنه كان يدخل عليها، فهذا الرضاع رضاع الكبير في هذه الحادثة، نقول هذه الحادثة واقعة عين ووقائع الأعيان الأصل فيها لا عموم لها، هي واقعة عين. وإن كان ابن القيم رحمه الله له رأي آخر، لأنه بعد أن ذكر الخلاف قال بأنني بأن الذي يظهر له يعني باب اجتهاد، قال بأن يعني قرأ شيء الكلام لشيخ الإسلام شيخ الإسلام التيمية، وهو أنه من كانت حاله كالحال التي أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحال، قال في هذه الحالة يجوز الأخذ بهذا الحديث وبهذا العمر، قال في هذا الصورة. لكن المشكل هو هل تنطبق هذه الصورة التي أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام على غيره يعني انطباقا كليا؟ لابد من انطباق كلي، أن يكون يعني هذا الرجل يدخل على هذه المرأة، ولابد أن يكون ليس له مكان يلجأ إليه إلا عند هذه المرأة، وأنه مضطر إلى ذلك، إلى غير ذلك من الشروط التي ربما قد لا تتوفر في غيره. ومع ذلك فبعض الناس يعني بعض الناس أخطأ في هذا فعمم الفتوى وقال عموم يعني رضاع الكبير هذا ينشر تنتشر به الحرمة، حتى صار يعني يفتيه يعني في العمال في الشركات. سبحان الله، يعني يروح يقولوا أعمل في الاختلاط، وانت عملي في الاختلاط، روحوا ديروا الحرام، وعندنا حد، عندنا مخرج. ما هو المخرج؟ حبوا يلعبوها أبو حنيفة ولا هو ما لا أبو حنيفة هو قالك سهلة تعطيه تربع فيه كأس شيء من حليبها أو من حليب أختها ويرضع هذا العامل وخلاص تنتشر الحرام. والله يعني هذه الشريعة هذه تلاعب تحايل على الشريعة. هل الشريعة بهذه الصورة؟ هل الإسلام بهذه الصورة؟ الإسلام يبيح هذا الأمر، هو الذي حرم الاختلاط وحرم الخلوة. حاولوا الآن بدل أن يضعوا يعني الحلول الشرعية، هناك حلول شرعية، هم لا تركوا الحلول الشرعية ولجأوا إلى هذه الحيل المحرمة والتحايل على شريعة الله عز وجل عن طريق هذا الرضاع، الرضاع الكبير. بحثوا عن هذه الفتوى لبعض العلماء وبنوا عليها هذا الحكم. فهذه الأمور، هذه وقائع الأعيان أو الأفعال النبوية عموما، هذه لا عموم لها طبعا. وهناك كتاب في الفعل النبوي، يعني من أحسن الكتب التي قرأتها في هذا الباب في أصول الفقه. طبعا إن كان هناك يعني المتقدمون أشاروا فقط إلى هذه المسألة ما توسعوا فيها، لكن هناك كتاب توسع جدا في هذه المسألة وخصها بالبحث، هو كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الأشقر، نعم، ودلالتها على السنة. أنا رسالة دكتوراه في أصول الفقه لسليمان الأشقر، يعني كتاب يعني جيد، وإن كان يعني ربما تجد فيه لا شك تجد فيه بعض الهفوات بعض الأخطاء الفقهية في التحقيق، لكن هو من حيث يعني بحثه لهذه المسألة وذكره لأقوال العلماء وجمعه لما تفرق في كتب الأصول، يعني بحثها يعني بحث هذا الجانب بحثا يعني جيدا، يعني يفرق بين الفعل النبوي ويقارن عند التعارض الفعل، لأنه الأفعال النبوية أيضا لا تنحصر. هناك فعل أحيانا قد يكون هذا منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فعلا، قد يكون إشارة، قد يكون رمزا، وكلها يمكن أن تتفق ويمكن أن تتعارض، ويمكن أن يعارض هذا الفعل الأفعال، يمكن أن تعارض الأقوال، وأحيانا يكون الفعل أبلغ من القول، ولهذا فهذا يعني بحث مهم. الفعل أحيانا يكون أبلغ من القول، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. لما صلى بالناس علمهم الصلاة، تصور الآن مثلا لو أردت أن تعلم رجلا كيف يصلي بالقول، كم تبقى معه لتعلمه كيفية الصلاة؟ على الأقل يوم كامل أنت تشرح. إذا قمت تستقبل القبلة، ترفع يديك، تكبر تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، تقرأ الفاتحة والسورة، وتكبر وترفع يديك وتركع وبالتفصيل. لكن لو قمت فصليت ركعتين أمامه، أيهما أبلغ؟ الفعل بسرعة يفعل. وهذا يعني أشياء معروفة، هناك أشياء يعني ربما تفصيلها بالكلام، يعني الكلام لا يكفي وحده، لابد من الفعل. فمثلا الآن مثلا قل لك أنت مطالب بأن تشتري كتابا كهذا، خلاص أرسخت الصورة في ذهنك، تذهب إلى المكتبة وتشتري كتاب كهذا. لكن قل لك أنا نخبي الكتاب ونقول لك لابد أن تشتري كتابا فيه مكتوب، يعني أخ إبراهيم يشرح لكم فيها بالأحمر وبالأخضر والرسومات الموجودة والنقوش الموجودة لده. هذا لا يمكن أن تستوعب هذا الكتاب. فالصورة أحيانا أو هذا الشيء الذي يراه الإنسان من الأفعال يكون أبلغ من ما يسمعه من الأقوال، لكن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل عموما على وجه العموم، القول أبلغ. وإلا فمثلا الأفعال نحن ما رأيناها، رآها من حكاها لنا فقط، أما نحن فما رأينا الأفعال. فهذا يعني جانب مهم في أصول الفقه، جانب اللفظ والفعل، القول والفعل. القول يدل على العموم، يستفاد منه العموم، أما الفعل فلا يستفاد منه العموم. القول يدل كما تقدم على الوجوب وعلى الاستحباب وعلى التحريم وعلى الكراهة وعلى الإباحة، أما الفعل فلا يدل إلا على الإباحة أو الاستحباب. الفعل يدل على الإباحة أو الاستحباب في أقصى تقدير، لا يدل على الوجوب. نعم نعم، الفعل لا يمكن، لا يمكن أحيانا تصوير الفعل يعني بتفاصيل. طبعا القول لا شك أنه أدق، الإنسان عندما يتكلم يتكلم هذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم يحاول خاصة في باب الأمر والنهي يحاول دائما أن يدقق فيه ويحدد نوع يعني هذا الشيء الذي يأمر به، كذلك في النهي. بخلاف الفعل، الفعل لا، الفعل يعني قد يعني يستفيد منه الإنسان يعني أشياء ما قصدها الفاعل، فاعل ما قصد هذه الأشياء، ولو كان قولا لحدد الأمر والنهي، فإذا فعل هو الفعل ربما فعل أشياء هو ما قصدها، وإنما كانت على سبيل التبع فقط. ولهذا في الفعل النبوي لا يمكن أن يؤخذ منه العموم، الفعل النبوي لا يؤخذ منه العموم، وإنما العموم يؤخذ من اللفظ. حتى بعض العلماء قالوا بأنه الفعل لا يحتج به أصلا، بعض العلماء بعض الفقهاء قالوا لا يحتج لا بالفعل ولا بالإقرار، الحجة إنما هي في القول فقط. وإن كان الصحيح من مذهب الأصوليين أن الفعل والإقرار يحتج به، لكن في غير الواجب والمحرم، لا توجب ولا تحرم. النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا، فهل هذا يدل على أنه حرام؟ وضع على طاولته ضب فلم يمد يده عليه الصلاة والسلام، حتى لما سئل قال إني لا أجده في أرض قومي فأجدني أعافه، فبين بأنه لا يعني نفر من أكل الضب طبيعة لا من باب تحريم أم باب التشريع. فهناك فعل شيء فعل لا يدل على هذا. هو نعم بالتعميم إلا إذا جاء النص طبعا الذي يفيد، حينئذ يصير هذا النص قولا. الأصل في الأفعال أنها لا تدل على العمل. نعم. الأفعال تنقسم أيضا، هناك أفعال جبلية يفعلها بالجبلة، بما أنه بشر فهو يفعل ما يفعله البشر ولا يستدل بهذا على الاستحباب. مثلا واحد يقول لك يستحب المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، يستحب النوم، يستحب الجلوس، يستحب شرب الماء، يستحب الضحك، يستحب البكاء. لا الآن هذا يستحب النظر والسماع، هذا كله مستحب، هذا لا يمكن، هذا لأنه بشر. فكونه بشرا عليه الصلاة والسلام يفعل هذه الأفعال التي يفعلها الناس على سبيل الجبلة طبعا. وهناك أشياء مثل مثلا حمله العصا على المنبر، هل هو فعل تعبدي قصده عليه؟ ليس قولا، لم يأمر به لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل هل يفيد العموم؟ فكل ما صعد المنبر يحمل العصا لا يفيد العموم. الآن هل فعله على سبيل التعبد أنه من خصائص الجمعة من خصائص الخطبة، أم أنه فعله على سبيل الجبلة وأن العرب كانوا يحملون يعني إذا سار النبي عليه الصلاة والسلام وغيره كان يمشي يحمل معه من عادته أن يحمل العصا، فهل حملها من هذا الباب أم من باب آخر وهو أن الخطباء كانوا يحملون في الجاهلية كانوا يتكئون على العصي في أيام السلم وعلى السيف في أيام الحرب؟ طبعا هذا كلها يعني الخلاف فيها يرجع، طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة مثلا، وسبب الاختلاف هو التحديد أين يحدد هذا الفعل، أين نضع هذا الفعل، هل هو في المسائل الجبلية أم المقصود منه التشريع أم أنه من باب العادة؟ يعني هذا لابد من النظر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في مجتمع وهذا المجتمع عندهم عادات معينة في الأكل، عادات في الشرب، عادات في اللباس، عادات في النوم، عادات في بناء البيوت، يعني عادات كانت موجودة ومتقررة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يغير حتى الأشياء المباحة، لأنه إنما يغير الأشياء التي يتعلق بها حكم شرعي، أما الأمور التي هي في العادات وليست يعني متعلقة بالعبادة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها. فلا ينبغي، لأن بعض الناس أحيانا يقول لك أنا لا أفعل كذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا، وكان يعني بعض الناس يحاول أن يتمسك بالسنة يقول لك لا أجلس إلا على الأرض ولا يعني هكذا، هو يفكر هكذا، هذا موجود يعني مهما كان هناك بعض الناس ربما يفكر بهذه الطريقة يقول هذه السنة، يفكر بأن السنة أن يجلس على الرمل وعلى الحصير لا يستعمل بالعقل مثلا، هذا لا شك أنه غير مقصود من الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء على سبيل العادة، ثم بعد ذلك يدخل اللباس، لأنه يعني سيأتي يعني ترتب عليه أحكام، لأنه اللباس هل هناك لباس شرعي أم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذا اللباس من باب العادة ومن باب يعني هذه أيضا مسألة تتعلق بالفعل لأنها فعل، لباس هذا فعل نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس معين، هل هذا اللباس طبعا هناك لباس حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه ورد فيه نهي قولي كاللون الأحمر لباس الأحمر ونحو ذلك، هذا ما فيه دليل هذا مفروغ منه، يبقى الباقي الذي ليس فيه دليل وهو باق على الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله، هل هذا الفعل هذا اللباس كان على سبيل العادة، هذا سبيل عادة العرب في لباسهم في ذلك الزمان بحسب بيئتهم، أم أنه يعني يتأثر بالبيئة، أم أنه يبقى محددا بقواعد الشريعة؟ هنا أيضا ترجع دائما إلى مثل هذه القواعد العامة. نعم لا هو الأصل أصل في اللباس في الصلاة هو الأمر ما أمر الله به خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد إنسان إذا يعني ذهب إلى المسجد لقضاء لأداء العبادة فلابد أن يتهيأ ويكون على أكمل هيئة وأكمل هيئة هي لابد أن يكون الثوب شروط معروفة أن يكون ساترا ربما الإنسان في غير العبادة في العمل يختلف العمل من شخص لآخر إنسان الذي يعمل في المكتب ليس كالذي يعمل في الحقل مثلا الآن مثلا مرة يعني كان في أحد الزاوية أذكر قديمة مطلع الزاوية وداروا مقابلة في كرة القدم يعني الإخوة يلعبوا بالأقمصة يعني ما تخلصش نحيل البالون يعني هذا الواقع يلعب لك بقميص ويخبيه لك تحت القميص يعني هذا يعني كان أمور يعني غير ممكن شفت أنا جماعة أيضا يسبح بالقميص وقد يكون ذلك سببا في وفاته يعني يقدر يقتلك القميص في البحر هو ما يعرفش يعني خطورة ما يفعل يروح بقميص يدخل فيه يعني هناك أمور يعني لا ينبغي الإنسان أنه يعني لا هناك أمور شرعية هناك أمور يعني في أثناء القيام بها لابد من ربما التغيير الذي يعني ما يكونش فيها إن شاء الله مخالفة للشرع هناك يعني الآن هناك أحاديث فيها الأمر بالإعفاء مطلقا هذه أحاديث قولية هناك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر يعني من رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية ابن عمر روى الحديث وانتبه القاعدة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس الراوي إذا روى حديث ثم فعل أو أفتى بخلاف روايته فالحجة في الحديث فيما روى لا فيما رأى لكن إذا هذا إذا خالف ما روى لكن إذا كانت الرواية مجملة وخالفها تفصيلا فقوله ورأيه هو الصواب لأنه كلام مجمل ما فيش مخالفة هنا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ويجي هو ويفتي بالنهي هنا نقول مخالفة هذا أمر وهذا نهي هناك خلاف مقدم الرواية لكن إذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل كذا يحتمل كذا ثم يأتي الفعل فعل رحمك الله أو قول الصحابي الذي يفسر به هذا المجمل يعني يفصل فيه هنا ما كانش خلاف هنا بيان وبيان الصحابي الذي عايش التنزيل وأدرك الوقائع التي كانت أسبابا في ورود الحديث قوله أصح من قولنا وهذا هو ما هو اللي يقول عليه على منهج السلف تفسير الكتاب والسنة على منهج السلف يعني على فهم السلف إلا إذا خولف إذا هذا إذا الصحابي إذا لم يخالفه غيره فإذا خالفه غيره في هذا الفهم صار من باب قول الصحابي والذي يعني خالفه غيره من الصحابة في هذه الحالة يولي الإنسان مخير بين القولين بحسب الدليل يولي كلاهما مجتهد وهنا نأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الدليل فرق فقط بين هذه المسألة بين الصحابي أو الراوي الذي يخالف ولابد أن تميز، لأنه أحيانا الظاهر الخلاف هو ما كانش خلاف وما خالف، وإنما فصل فقط. الخلاف هو الذي لا يمكن الجمع، هنا يمكن الجمع، إعفاء مع تقصير، والتقصير لا ينافي الإعفاء، لا ينافيه. بخلاف جي مثلا أمر بكذا ثم يأتي الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أوجب، يأتي الراوي فيحرر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يأتي الصحابي ويقول هذا استحباب، هنا نقول هذا بيان لمجمل أمر، الأمر يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب يحتمل الإباحة، فجاء الصحابي فبين. نعم نعم لكن هذه مخالفة. أبو هريرة خالف الحديث، فيه تسبيع، أبو هريرة جاء قال تثليث. الآن سبعة وثلاثة لا يمكن يعني أن يكون ثلاثة بيان لسبعة، سبعة نص مدام سبعة، هنا مش حديث مجمل، لأن المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنيين ولا يترجح أحدهما. أما سبعة هذه الأعداد العلماء يقولون الأعداد هي نصوص، العدد نص، قال سبعة، إذا قلت أنت ستة ولا خمسة أنت مخالف. هنا خالف الراوي، مدام أن الراوي خالف هنا نأخذ بالحديث لا بقول الراوي، فيفرق، لأنه كثير من الناس يعني يقع في هذا الخطأ، يقول لك هنا نأخذ بالحديث لأنه الراوي الحجة فيما روى لا فيما رأى. نعم هذا تقول هذا القول، متى؟ إذا كان هناك تعارض. إذا لم يكن هناك تعارض وأمكن، لأنه الآن لا شك أن الصحابي أعلم منك، والصحابي هو الذي روى لك هذا الحديث، وهو أعرف بحال النبي عليه الصلاة والسلام. وتصور أنت الآن ابن عمر ما كان ليفعل هذا الفعل، وهو أولا أعلم منك بعموم الألفاظ، وعربي يعرف بأن هذا اللفظ عام، ونحن ما استفدنا هذا إلا من كلامهم العرب، يعرف ما هي دلالة السنة، ويعرف أيضا الواقع كيف نزل، كيف ورد هذا الحديث، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق هذا الحديث، كيف كان الصحابة يطبقون الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم ويقرهم على ذلك. فلا شك أنه حينئذ يكون أعرف بمعاني هذه الأحاديث ممن جاءوا بعده، ولذا فبيانه للأحاديث المجملة، بيان الراوي للأحاديث المجملة وتفصيله لها، هذا لا شك أنه يحتج به ويعتمد عليه ما لم يخالفه صحابي آخر. فإذا خالفه صحابي آخر هنا ترجع، يعني نرجع المسألة اللي هي مذهب الصحابي إذا خالف. واضح؟ ابن عمر. نعم الآن إذا كان إذا كان هو يتشدد، هو يتشدد نعم، لكن إذا كان ابن عمر ليس له يعني من خالفه في هذه المسألة، وهو يعني هو متشدد لكن نعم هذه، لكن هل خولف أم لا؟ خولف، وأنكروا عليه. وأبو هريرة كان يغسل في الوضوء رجله إلى الركبة، لكنه كان يخفي ذلك، كان يفعل ذلك بعيدا عن أعين الناس، لأنه يعلم بأنها ليست سنة. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني متشددا في اتباع السنة، وما كان ليتساهل في مثل هذه المسائل، وما يتساهل. نعم يعني منهم من يقيد هذا، يعني من يقيد الفعل هذا بوقت معين، لكن إذا جاز في وقت جاز في غيره، فليس هناك يعني ما يدل على تحديد وقت معين، لأنه ما جاز في هذا الوقت يجوز في غيره. نعم لا لا أبدا أبدا لا لا، هذه الأمور التعبدية ليس فيها قياس، ليس فيها قياس. إن كان يعني هذه المسألة يعني من المسائل التي يبقى فيها الخلاف قائما لعدم يعني ورود يعني النص صريح يبين يفصل فيها. خلاف الأصول دائما يتقطب في نعم خلافات هي في القواعد العامة يكون الخلاف في النصوص، خاصة وأن بعض المسائل لم ترد فيها يعني أحاديث كثيرة، ما جاءت فيها يعني أحاديث مبينة ومفصلة، لا سيما في ذلك العصر ربما كان الناس عندهم مثلا في ذلك العصر كل رجل له لحية لا تكثر الأحاديث في هذا الباب. لماذا أنا أحدث عن شيء موجود؟ شيء موجود موجود، لكن في أزمنة معينة ربما يكثر الحديث عن قضية معينة بسبب أنها انتشرت بين الناس، مثلا انتشر مثلا الآن حلق اللحية مثلا، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العصر يعني كان الناس كلهم كما هو أكثرهم يحلقون اللحية لكانت الأحاديث في اللحية أكثر مما هي موجودة الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في ذلك العصر الناس كلهم يحلقون اللحية فتكلم بحديث يتكفي لذلك العصر وللعصور التي ستأتي فيما بعد، يتكفي العصور الآتي في الدلالة على التحريم، لكن ما كانت بتلك الكثرة، ما كانت كثيرة، كانت المهم أنها تكفي لأن نص واحد يكفي الدلالة على التحريم أو على الوجوب، النص واحد يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقتصر على بعض النصوص فقط في بيان حكم هذه المسألة، ويبقى بعد ذلك الخلاف بين الفقهاء بين العلماء في فهم هذه النصوص وفي تطبيقها، يعني وبعضهم يعني تساهل جدا جدا فقال يعني ما كان هذا من باب العادات، مش من باب العبادات فقط، باب العادات يعني تساهل، ولا شك أن هذا فيه ردا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإبطالا لدلالتها، أحاديث واضحة صريحة في الوجوب، فإما الأربعة متفقون على الوجوب. نعم لا مش من باب الأدب، إنه الأحاديث صريحة، الأحاديث صريحة في الإيجاب وفي تحريم الحلق. نعم الآن الأمر إذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأشياء في باب الأخلاق مثلا والآداب، هنا الأصل أن نقول بأنه تكون الاستحباب، لكن إذا أمر به في باب مخالفة أهل الكتاب هنا يدل على ماذا؟ تعبد، المقصود من التعبد خالف اليهود والنصارى، جزوا الشوارب وأعفوا عن اللحى وخالفوا المجوس مثلا، هذا حديث من الأحاديث، هذا يدل وفروا اللحى، هذه الأحاديث تدل على الأمر، هنا يفيد الأصل فيه أنه خلصيما أنه في مقابل مخالفة المشركين ومخالفة الكتاب، فيدل على أنه للتعبد فيكون على سبيل الوجوب، ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، فالأئمة كلهم متفقون ما خالف أحد من العلماء في هذا منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ما خالف أحد من العلماء، أما المتقدمون فإجماع كلهم متفقون على هذا، المعاصرون خالف في ذلك من ليس من أهل العلم، يعني من يتبع لما تهواه نفسه، هو هوى شيئا فأفتى به، وإن خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قواعد العامة، فهذا باتفاق العلماء على أنه للتحريم وأنه ليس من باب الأدب، ربما البعض يعني يستدل بحديث الفطرة خمس من الفطرة يذكر منها الاستحداد وقلم الأظافر وحلق العانة إعفاء اللحية، يقول لك إعفاء اللحية من السنن، من سنن الفطرة، ما دام أنه من سنن الفطرة، سنن الفطرة ليست كلها واجبة، أنا مش واجبة مستحبة، قال لك إذن هو من سنن الفطرة مستحبة، لكن هذا باطل، لماذا؟ لأن العطف هنا لا يقتضي الاستحباب. هذه سنن الفطرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذا يعني نعم، هذا الاستدلال الذي استدلوا به هو استدلال بدلالة الاقتران المعروفة عند الأصوليين، وهي ضعيفة، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، الآية كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا كلوا من ثمره وآتوا حقه يعني وأخرجوا الزكاة. هل إخراج الزكاة واجب؟ نعم. هل الأكل واجب من هذا الطعام من الزرع؟ أو شو واجب؟ لكن عطف الواجب على المباح، مش مستحب، مباح، عطف الواجب على المباح. فهذه الدلالة لا يمكن أن نستدل بهذا على أن هذا ما دام أنه معطوف عليه في الزكاة مباح، لأنه معطوف على المباح مباح، هل يقال هذا؟ لا يقال هذا. هل نقول بالعكس؟ ما دام أن الزكاة واجبة فالأكل من الزرع واجب لأن المعطوف على الواجب واجب؟ لا، هذه دلالة الاقتران وهي ضعيفة، وإنما يرجع في ذلك إذا كان هذه الدلالة شيء مقترن نرجع إلى الأدلة الأخرى، فنجد الأدلة الأخرى تبين بأن إعفاء اللحية واجب ما دام أنه النصوص دلت على وجوبه، فحينئذ نقول بأن هذه السنن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كالختان مثلا مذكور في السنن، مذكور عن اللحية الختان وهو واجب. هذا باختصار، إن كان مدرسناش اليوم الورقات نكتفي يعني كان أحيانا يعني ربما كان هناك كتب في التطبيق، كتب يعني جيدة، كتب جيدة في أصول الفقه فيها التطبيقات وإن كانت مختصرة لكن مهمة، إنسان يحاول عند ملاحظته لبعض المسائل بعض الأحاديث مثلا ترجع الكتب للخلاف تنظر في الخلاف، ومن أحسن يعني ما ألف في هذا بداية المجتهد لابن رشد، هذا من أحسن الكتب التي ألفت في تطبيق أصول الفقه، تطبق أصول الفقه من بداية المجتهد، يعني كتاب يعني عظيم جدا هذا الكتاب، يعني من أحسن ما ألف في هذا. وإن كان في أصول الفقه هناك أيضا كتاب التلمساني مفتاح الوصول، هذا أيضا يعني من أحسن الكتب، إن كان يعني موش الفقه في أصول الفقه في تطبيق والتفريع في أصول الفقه، لكن يعني من أحسن المؤلفات كتاب المفتاح. ومن ناحية نعم ما شاء الله، يعني شرح رائع هذا الكتاب، الكتاب يعني المفتاح هذا يعني من أحسن الكتب. كذلك في تطبيق فقهي كتاب بداية المجتهد لابن رشد، يعني هذا لابد أن يعني الطالب أن ينظر فيه ولو في يعني في بعض الأبواب منه ليفرق، يعني يعرف سبب الخلاف بين العلماء، منشأ الخلاف، لأن المؤلف رحمه الله في كل جزئية كل مسألة يذكر سبب الخلاف لماذا اختلف العلماء، وحينئذ تعرف قدر العلماء. إنسان إذا قرأ سبب الخلاف يعرف لماذا، يعني يعظم العلماء حينئذ لا يحتقر، لأنهم ما اختلفوا هكذا، حتى لو كان القول يعني بعض الأقوال مستغربة، لكن إذا قرأت سبب الخلاف ودليل هذا المخالف حينئذ تعذره، يعذر، لأنه عنده أدلة، عنده قواعد، عنده نصوص اعتمد عليها في قوله. فهذا يعني من الكتب يعني الجيدة كتاب بداية المجتهد. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.